الطيبين الطاهرين متهرس بسرعة ما ذكرناه بالأمس حتى نطبق العبارة. هكذا قلنا في الشبهة الوجودية الناشئة من تعارض النفسين. يعني النفس يأتينا يقول هذا الشيء واجب دعاء عند رؤية الهلال، النفس الثاني يقول مباح ليس بواجب. هنا ما هي الموقف؟ الشيخ رحمة الله عليه يقول هنا مقامات أصحاب متعددة أكل، لكن يقول إحنا ما إن شغل دينا بالأصحاب المتعددة، إحنا فقط نريد نثبت هذا احتياط ليس بواجب، واجب أو مو واجب. هل جنب الرد يبحث عنه أكثر من ذلك؟ لا نريد أن نبحث عنه. والصحيح ماذا؟ احتياطي وتخليط ابن فواضح التخليط. لكن العلماء اللي بيقامل جعت المسألة السابقة المحدثان الإطرادية وفاعل العداوة اللي بيقالوا في المسألة السابقة بالاحتياط، هنا هم أيضا قلب الاحتياط مستند. قلنا إذا على المستند ماذا؟ قلنا مثل يا أخبار التوقف لا تنفايدنا إذا تذكرون أن أخبار التوقف أولا دلالة ضعيفة، يعني أشابية وغير ذلك مكتسب في ملاقات إنسان ملاقات الإمام. يا ثاني مش أوردنا قلنا أكو خبر أخص من غاشيبه يقول إذا نشأت الشبهة من تعارض النصين فتخيل هذا الخطف تلك الأخبار اللي بتقول تثبت عام لكل شبهة يجيبوا أشحرين نشأ من فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النص. هذا أخف يقول كلما كان نصان أحدهما وجودي والآخر غير وجودي تخير. قلنا لا تقول لي بيكون مخصص النتيجة. قلنا شفتوا عن كل شبهة قلتها إلا إذا كانت ناشئة من تعارض النفس بس. قلنا لا تقول أنا أتقدر يزور السيئة لكن بشرط ليس الاحتياط. فإذا أردنا ناخذ بهذا القدر هذا راح يخصص النتيجة جسدية أنه عند تعارض النفس نتخيل، لكن بشرط عدم إنسان احتياط. يعني أول نفسه واجب إذا ما أمكن نتخيل هاي النتيجة الضرمة. إحنا نريد نثبت التخمير حتى لو امكن احتياط. الشيخ الانصاري يقول هاي الرواية رواية ماذا قلنا مغوال اللآلي ضعيفة بعد عدة احتياطية الاخرى يلا احتيها. ما قلنا اذا في تتمسك بينا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط أن تنجابنا عنه. شو قلنا يا منسي؟ قلنا مختصة بزمان اللي بيمكن وملاقات الإمام. لأن قال حتى تسألوا وتعلموا. يقول المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين نقطة في مسألة حكمه الوجود هذا النقص. وهنا مقامات الأصحاب متعددة في مسألة تعارض النصين. مثلا من جملة الأصحاب مثلا أنه لو قلنا بالتخيير هل التخيير ابتدائي فقط في البداية نتخير فلو اختاريت أخذه ابدال على الوجود بعد يكون تبقى ماذا عالية بعد ما تقدر تروح لها. وذات الخبر الذي يقول ليس بواجب مستحب مثلا هذا يسمونه تأخير شنو؟ كذا يوم استمراري يوم اخذ هالخبر باشر اخذ ذاك الخبر اخذ باشر من عكس وهكذا يعني ابحاث اكو انه لو طلع بالتخير ابتدائي لو استمرار وزيت اشي ابحاث بس الشيخ الانصاري بالارمانيه شغل من الابحاث ان شاء الله بحوله وقوته عز وجل في بحث التعارض سعادنا تراجع التفل هذه الابحاث احنا الان فقط وفقط همنا ماذا انا نقول احتياط ليس بواجب لان احنا عرفتنا الان ويامل والاثمار احتياط واجب هذا المقدار لذلك قال ولكن المقصود هنا اثبات عدم وجود الحقوق يعني والاحتياط اتفسر ما يقبل احتياط نقطه والمعروف احتياط واجب وواجب والمعروف عدم وجوده هنا يعني عدم وجود الاحتياط هنا يعني هنا وين في مساله تعارض النصين نسمعك علماء يقولون دليل علماء يقولون دليل يجب الاحتياط يقول ليش ليش وما تقدم في المسألة الثانية يعني ماشي أمين من جمال من نقل الوفاق والخلاف آتي هنا الوافق مثل هناك قلنا منه أهناك صاحب الوفاق المين أهناهم مقارب هناك منه المحدثان أهناهم لذلك يقول الشيخ الأنصاري وقد صرح المحدثان المتقدمان ملا امين يعني والشيخ يوسف بوجوب التوقف والاحتياط هنا يعني ايضا ولا مدرك يقول مدركهم شنو اذا عندهم مدرك شنو مدركهم ولا مدرك له سوى اخبار التوقف اللي بيقول احتياط وتوقف بالنسب اللي قريناها وين ظلوا قريناها هي بالشبه التعليميه مثل التوتون هناك التي شنو شوف الشيخ اللي يجاوب عنه بجوابين شوف الشيخ اللي يجاوب عنه بجوابين الجواب الاول هذا يقول التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجود وسام الشيخ قايد من قصور الدلالة على الوجود وساكت وساكت شنو شنو بس العبارة شنو شنو بس قصده يعني شنو بدء الشهدية يعني لكن بعدين شوف خلها اي تسمى شو قال التي عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجود فيما نحن فيه في اذا قصد الارشادية بعد ما الى معنى يقول فيما نحن فيه فمو بعيد يريد يشير الى الجواب اللي ذكرنا وهو شنو انه يريد يقول هذه مختصه بزمان امكان ملاقات 17 هو يجي يصرح هو سيجي صح بالضبط اذا ما نحن فيه شنو ما نبغي نبي زمان الذي امام ما نقدر نلاقيه شو المفروض فهذه مختصه اي مد على الوجود احتياط في ما نحن فيه محل ابتلاءنا وهو الزمان الذي ما يمكن ملاقات الامام فيه في الأخيار ما ماذا لحال وجود دعانا بينما هنا احنا اذا نبقى تشبه نبقى جديد ما نذكر الدعاء وجود حسر يقولش أخوار أخوار مطلقة رئيسة أخوار يعني قد يكون الوجود قد يكون لا هذا طريق هذا يحتمل قضي هذا المقصود لا تصوح إذا تقضي الأخبار ماذا على المطلقة وأنه ماذا نتمسك مثل أخوة دينة فاحتط لدينك إيشي أخبار مطلقة ما تحتمل أنه ما تشمل الشبه الوجودية ليش من الشبه تشمل الثانية جزما ما هذا مقصود الشيء ما له معنى هذا مع أنها مما دل هذا الجواب الثاني هذا الجواب الثاني يقول ولو دلت على الوجود فيما نحن فيه لكن يوجد خبر أخص يخصص شو يقول يقول على أنه إذا تعارض خبران تخير لذلك يقول مع أنها أعم من أعم مما دل على التوسعة توسعة مثل والتخيير يعني الأقدار اللي قالت تخير تصير شو بالتالي أخص أتخطر ليش اخاف؟ لان اخبار التخيير والدميه في خصوص ما اذا تعارض النصران. فيقول اخاف هالنفات التفت لها مولانا. هذا واحد يقول للشيخ الانصاري انه انت صار بناك تجيب لنا يا خبا الذي يدل على من في تعارض النصران على من يدل جنية؟ لا اقعدنا مال ابن حنظله، ابن حنظله مقبوله ابن حنظله. يقول لا مو تتخيل. شو يقول؟ يقول لبالي يقول ارجعه حتى تلقى امامك. شو ما يقول على التخيير؟ يقول رفع النقيب. يقول ابن حنظله شو الانصار اتجاوبت نفسك اذكر عنه. ها؟ متجاوبني؟ ايه حتى تلقى امامك. وين ارجعه جواتي؟ ايه؟ ويتوقف عن شوكه في زمان الذي يمكن الملاقاة. قال الإمام لذا يقول وما دل على التوقف وهو ياهو ابن حنظلة مثل ابن حنظلة التي يقول في آخرها أرجعه حتى تلقى إمامه. هم واردة المتعارضين. يقول وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما وهو مثل ابن حنظلة. دلت على من تتوقف بتعمل بواحد منهما. مختص ايضا بصورة التمكن من ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام. مختص في زمان الذي يمكن ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام. ليش قال ارجع حتى تلقى امام. ارجع مثل الكلام. اقول الشيخ شوف ايش قال. مختص ايضا. ايضا شو معناه؟ ايضا ايضا. هاي اللي انا اريد ان انتفع من عزه هالعبارة من ايضا مختص ايضا يعني يريد يقول مثل ما قلنا وين في اخبار شن التوقف الذي تمثل فيها اجدن من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه. فلا بد مقصود الشيخ شنو قصور الدلالة فيما نحن فيه يعني وارد في زمان الذي يمكن ملاقات الامام. وارد في زمان الذي يمكن ملاقات الامام وقاصر عن الشمول لزمان يمكن ملاقات الإمام. لا بد شو مقصوده وقاصر عن الشمول لزمان الذي ما يمكن ملاقات الإمام. لا بد شو مقصوده هناك حتى يصح هنا أيضا. فهلا هاي أنا اللي بيجعل الطريق اللي سيأتي في السطر الثاني أو الثالث من الشيخ ما يدل أو يشعر بأن مقصوده هنا كما ذكرناه بالتحديد بكلمة أيضا. فقم هذه النكات ذي. واما روايه غوال اللآلي عدك حكايه بعد وما عدك عدك حكايه بعد ما عدك اي بني ايش قلنا انا اريد ان تفهم كيفيه الربط. واما روايه غوال اللآلي شلون ترتبط بينا بما تقدم شلون ما بين الشيخ الربط. انا باثناء الشرح بينت لك الربط. ها لان احنا قلنا شنو اتعيدني اخبار شو تقول تخير في المتعارضة. بعد واحد يقول خبر الغوالي يقول تخير شوكه اذا ما يمكن احتياط. فبالدرجة الدرجة الاولى يصير الاحتياط هو الواجب بعدين التخيير. فهاي تخصص المن ذاك المخصص خصص المخصص يعني ما التفتش مش عبونه ولا. واما رواية غوالي اللآلي المتقدمة الآمرة بالاحتياط تؤمر اول بالاحتياط وعلم التخيير وان كانت اخص منها. منها يعني مين؟ من هاي الاخبار اللي بيدل على الفلس على التخيير. ليش اخص؟ وضح كل التكون. ليش اخص؟ لانه تقول تخير الى ما يمكن الاحتياط. بينما ديش انا اعتمد درس القاطع تقول تخير الا انك قد عرفت هذا الجواب. انها ضعيفة السنة مرفوعة قد عرفت ما فيها. ما فيها يعشر من انها ضعيفة السنة الى اخره قد طعنة المؤلف والمؤلف وذاك الحشي مع امكان حملها. يقول معنا ممكن نحن على صورة بلي بلي بلي بلي على صورة بلي بامكان ملاقات الامام كما هاي الحكاية كنت عن كررها هنا ما تنجيبها. مع إمكان حملها على صورة التمكن بس أقول هذا تبرعي حمل تبرعي لأن هنا ما تقارين أقرص الرواد غوالي اللي عاي حضرات حوى بعده أكثر الكلمة اللي بتشعر بأنها ناظرة إلى زمان. ناظرة إلى زمان إنسان ملاقات الإمام ما فيها. ركزوا في الأشياء. ظن من الرواة اللي جسر لا بأس. أتوا بها قراءة حتى تدخلوا وتعلموا أو أرجو حتى تلقى عند بيت. أما رواية غوالي اللي قال إيش تتوقع من راجع شوف شو مو مهم يلا بوي. ومين هو يا بار يلا بقالك شي بعد يا ولا مولانا أيها الأخباري بقالك يا ولا تريد تستدل على وجود الاحتيار عبا غير أخبار قد يا ولا غير أخبار قد أخبار قد ديش الأولية عدك الماء عدك فتشي ثاني بلي بلي بلي ابن الحجاج عدي صحيحة ابن الحجاج جواب واضح ومين بس قد واحد يقول شيخنا أصلا صحيحة ابن الحجاج ليش جاب الشيخ الأنصاري يعني صريحة ابن الحجاج واردة في صورة فقدان النص واحنا كلامنا في صورة تعارض النص ليش واردة في صورة فقدان النص يقول تألي ابن الحجاج يقول للإمام سلام الله ضع واحد تأني ما عرف شنو أجاوه يعني معنا نسمع ها؟ ليش على فقدان النص محتوى على انه ماذا فبالتالي الناس ما اصلتوا بعد التالي ما تشوفوا الناس ما موجود بنظره تلتقي بنظره ما اصلتها وإلا على رأيكم اصلت فقدان الناس ميسر فالمقصود هو هذا فقدان الناس شنو بعد هاي النسبسة كصلح البيضة ويجيب الاخبار يقول خوف بس الجواب يشعر انه ماكو فارق بين فقدان النص واجمالي أو تعارض النص يعني الإمام إيش قال إذا ابتليتم بمثل هذا يعني تتشوف حتى الحكم فعليكم حتى تسألوا وتعلموا جواب الإمام يستفاد من عدة من مكفر يعني هذا يسمونه تنقيح مناف من قبيل إذا واحد قال صايت تنجس الإمام شي جاوب يقول إذا فريت شي تنجس فرشيح يعني مش الحلة الثالية يستفاد من عدة ماذا كل شيء بعد تنقيح المناط يعني تنقيح المناط شنو معنى تنقيح المناط الغائل والعرف يلغي الخصوصية هيك النص فلذلك حين عدد من هالناحية له التشكيل يقول طبت سره ومنه يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة هذا الدليل الثاني على وجود الاحتياط غير أخبار التوقف من وضع عدد دول التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج الواردة في جزاء الصيد لكن قد واحد يقول أصلا ما تشوه يردنا لأن واردة في صورة فقدان الناس شوف شي جاو يقول بناء على استظهار شمولها يعني بناء على المستظهر شموله لمورد تعارض النصين بناء علينا باعتبار المناء لحظة المناء إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم أن تسألوا وتعالوا يظهر من عدة على أن المناء واحد النقصة واحدة ما تفرق بين فقدان الناس تعارض الناس إدمان الناس مناء على استظهار شموله باعتبار المناط لما نحن فيه باعتبار تنفعنا تشمل ماذا المناط الذي ذكره الإمام شنو المناط الذي ذكره أنه إذا لم تعلموا إذا سألوكم ما عرفتوا هذا بس سواء كان فقدان الناس إجمال الناس تعارض الناس فهي شامل لما نحن فيه أقول الشيخ إيش قال ومن هو يظهر ومن هو يعني شنو ومن ومن هو يعني شنو ومن هو يظهر الجواب بس ما ذكر الشيخ ما ذكر ترى الجواب بس قال ومن هو يظهر الجواب يعني واردة في زمان الذي يمكن ملاقات مهاج جنة قبلها العبارة قبلها الجنة مع إمكان حملها على صورة مجبن ولا التمكن من إسعان ومن هو يعني من قولنا مع إمكان حملها من هذا يظهر عدم جواب تونس مسعان ليش أن صحيح المحجات هني يمكن نفس الإحسان نحكي بيها بقرينة شنو حتى تسألوا وتعلموا فيمكن نقول ناظرة إلى زمان الذي يمكن إزالة الشبه فيقول ومنه يظهر عدم جواز التمسك هنا هنا هنا يعني شنو هنا يعني في مسألة ماذا شبه الوجودية نشأ من تعارض النصين يظهر عدم جوازها بصحيحة ماذا ليش يظهر انه هنا من الدم وامكان دمه بلي نقول هاي ناظر على زمان الملاقات امكان الملاقات ومما يدل شيخ الانصاري يقول له للاخبار شو تفعل هاي احكيت افترضت شي يقول له ليس تشغل واحكي التعجب اخبار التوقف تعجب ان ما ادري شنو انا خل احكي انا راح اجيب انا الان دليل قاطع يدل على التأخير رواية عن الحجة سلام الله عليه كل مجد عن الحجة سلام الله عليه يعني شديد الآن نسمع بل عن الحجة رواية تدل ان عند تعارض النصان خلى توقيع شريف من قبل ارسله عبد الله بن جعفر الجميري عند ماذا هو كتابات الى الحجة سلام الله عليه رتاعك مقصود كتب الى الحجة عبد الله بن جعفر من العظم جدا جدا بالي اللي يتاعب كتاب قرب الاسناد وغير ذلك كتب بالحجة سلام الله على انه يسألني بعض الفقهاء شي يسألني يقول لي اذا واحد قعد للتشهد الاول خلص وراد يفوت خلص التشهد راد يفوت يكون يقول الله اكبر بالقامه يقول وما يقول يسألني بعض الفقهاء عن ذلك وربعنا اختلفوا عبد الله بن جعفر قاعد يقول للامام شوف الامام ايش قال قال في ذلك روايتان الرواية الأولى تقول أنه كل واحد ينتقل من حالة إلى حالة يكبر من حالة إلى كما إحنا نتعرف عنه بالصلاة من حالة لما ننتقل إلنا الروح للركوع الله أكبر نقوم للركوع الروح للسجود الله أكبر من السجود نقعد الله أكبر من حالة إلى حالة قال أكبر رواية أكو رواية ثانية شو تقول إذا واحد قعد من السجدة الثانية وراد يقوم مو بعد السجدة الثانية انت هو يقوم مو شيء ولا ليس عليه للقيام بعد القعود تكبير والتشهد يجري هذا المجرى الإمام قاعد يقول يعني انت يقول لما انت في الشهر ليه بعدين تقول بعد ما انت ماذا قاعد فدي مقتضى الرواية الثانية مواجد التكبير بعدين شوف الامام ايش قال نقطة الاستشهاد ايه وفي ايهما اخذت باي الخبرين وفي ايهما اخذت الوسعت يجوز لك فاحنا شاهدنا اهمال امام سلام الله عليه كلام شديد انه في صورة في تعارض نفسه انه تعارض نفسه واجب تعارض واجب واحد يقول لا الامام خير سلام الله عليه بس انت التقيت حول هاي الرواية ابعدنا بس خلينا نشوف شلون تخطيط غير تخطيط ايش كان سوى على الحجة سلام الله عليه بالكذب لذلك يقول ومما يدل على الامر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه في خصوص ما نحن فيه يعني شنو يعني في خصوص تعارض النصين من اشتباه تقولك عن سفر في خصوص ما نحن فيه واشتباه الوجوب بغير الحرمة ولكن يقول يا أيها شيخ الأنصار اشتباه الوجوب بغير الحرمة وناشئ عنه عن فقدان عن تعارض النصين التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة لا فقط يقول بحول الله ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد بعض الناس كذلك أنت شو تقول يا إمامي الجواب شوف الإمام شو في ذلك حديثان أما أحد الحديثين هذا فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ومن السجدة الثانية كبر لأجل الجلوس من السجود ثم جلس ثم قام لما يذوب فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير والتشهد الاول. يجري هذا المجرى. شنو يجري هذا المجرى؟ يعني ما يحصل له شنو هو؟ قيام بعد القعود. شنو هاي الرواية الثانية؟ وبأي الرواية اخذت؟ وبأيهما اخذت؟ من باب التسليم كان صوابا. تسلم هالرواية وتاخذ كل شيء، تسلم بيك كل شيء الخبر. زين، فإن الحديث الثاني يقول الشيخ الأنصاري عندنا إشكال على الإمام. شنو الإشكال على الإمام هذا؟ أن الإمام قال في ذلك حديثان، فالحديث الأول عام، الحديث الثاني خاص. ولا الأول شي يقول الانتقال من كل حالة لحالة كثير، يشمل حتى صورة ماذا؟ القيام بعد القعود وتشيل التشهد، مو يشمل هذا بعمومه. الخبر الثاني مختص بما بحالة القيام بعد القعود، ويخصص ماذا؟ الأول. النتيجة شنو يخصه؟ نتيجة التخصيص التصريح أنه كلما انتقل الإنسان من حالة إلى أخرى وجب عليه التكبير إلا الناس بوتشي. إذا ماذا أراد أن يكون بعد القعود ليس عليه تكبير. الناس بوتشي مو الإمام يقول لك تأخير، تأخير يصير عنده المعارضة. أما إذا تقصد أبو تأخير بعد ما إلى معنى الشيخ الأنصاري يدافع عن الإمام. شو يقول؟ يقول لابد الإمام لما نقل الحديث الأول نقله بفرد شكل الذي بالمعنى الذي ينقل عموم. نحن نقول الإمام نقل الحديث الأول بالمعنى، وكان نقله بالبلي لكن نقله بالمعنى على نحو يقبل التخصيص. لكن من الممكن واقعا أن الحديث كان بشكل لا يقبل التخصيص، بس الإمام نقل بالمعنى، ما نقل بنفس الألفاظ. لو كان ينقل بنفس الألفاظ بس هاي هم ما تشوى ضربة ترى للإمام. يعني ما نقل زين هيك بعد تشالي بعبارة أخرى هيك بعد. فالمقصود على أنه نقله لو كان نقل بنفس الألفاظ فكان محفوظ السلام لما نشوف مثلا نفعل مثلا أقول مثلا نفع الفاظة هيك مثلا أنا أقول مثلا مثلا نفع الحديث هيك لازم يقبل التخصيص هيك. أنه كلما الإنسان انتقل من حالة إلى أخرى حتى للقيام بعد القعود إذا كان هيك الحديث فأربع من يقول التخصيص عنه، بس الإمام نقل الحديث بالمعنى. ولذلك إحنا يتراءى أن ماذا من مناسب التخصيص. فهذا زي إشكال على النقل بالمعنى. ها الشيخ الأنصار عنده مسامحة في مثل إذا إحنا إذا قلنا احتجاج على ضعيف أربعة. بس الشيخ الأنصار ما عدل مناقشات في هذا. هذا يدلل على دليل دليل أحسنت. دليل دليل دليل يعني هذا إشكال كبير على الإنسان. دليل هذا ضربة للإمام يعني بعد ما تأيه إنه معنى قلت ضربة من هاي ذا من بعد على من قلب بشكل مغير. إذا قلب بشكل لا يغير شو تقولي؟ مو ضربة للإمام شو تقولي؟ لكن الشيخ الأنصار سواه بشكل مغير المعنى هذا مشكل. يعني هل الإمام لما يعطي الجواب السؤال ما في داعي يقول خبرين هو هذا بعد شوية أحسنت إيه هم ما تجي صح صح صح هذا يعني هذا مشتهي بتصير مو أنه هو الإمام يقول إيه صحيح. يقول طب تسره فإن الحديث الثاني وإن كان أخف من الأول وكان اللازم يعني على الإمام تخصيص الأول الحديث الأول اللي هو عام يخصص به من الثاني يعني يخرج الثاني من عدة نتيجة تصير يحكم يعني الإمام يكون ديما بعدم وجوب التسليم. علما للقيام بعد القعود مسجد في كل اسمه متخير إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الخبرين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام بالمعنى نقله شكمه وأراد نقله له لحالة الانتقال من قعود إلى القيام بحيث لا يتمكن أو لا يمكن يتمكن لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد يعني بحيث احنا نقول المراد من الخبر الأول ماذا حالة ما عدا القيام بعد القعود لا ما عداه ما يمكن هذا الفرد يكون داخل تخطيط أخرى ما يمكن كما أنا قلت يجوز النص بشكل اللي ينقل تلكية إذا كان النص بشكل ما يقبل إخراج هذا فرد يعني التخطيط فأجاب الإمام على سقب التخطيط ثم إن وظيفة الإمام وقد إشكال لآخر الناس أن الإمام شلون يقول على أنه ما بني في ذلك روايتان إمام موش مناسب يقول إمام يقول بين الحكم يزيل الجهل يقول حكم شن شنو يقول ذلك روايتان يقول مو مناسب هذا الإمام هذا مناسب مجتهد الجواب لعله والله العالم لعله هو اصل التكبير مو واجب مو واجب ما تريد تجيب تكبير اصلا لا تجيب في كل حال مو واجب لكن الامام افترض له خبرين وما قال له راسين غير واجب وما تقول له غير واجب نفس الامام افترض له خبرين ومعارضه وتخييل قاعد يعلم راد يعلم انه ماذا اذا تبتلي بخبرين شو تسوي يعني يسموها حجارة بعصفورين ماكو شون حجارة بعصفورين يعني من باب ماذا اولا فهم على انه ماذا عند التعارض شو تسوي وثاني تخيير يعني وثاني وبالتالي انت مخير كيف تريد تاخذ هالقدر هالقدر يعني في تكبر في المستقبل نقول ليس بواجب تبين لهم بالنتيجة ماذا يعني هو يكون يقول ليس بواجب النتيجة حصلت وهي عدد الوجوه يعني بالتالي هو هذا المكلف قد يجيب قد وجوه وهذا نحن عدد الوجوه فهم الإمام بين له هذا ليس بواجب قال له كيف مخير وهم بالأسع علم الطريقة بس علمت تقول من هذا قد يختار الخبر الذي دال على الوجوب إذا اختار الخبر الدال على الوجوب إيش راح ينهي الوجوب فهذا راح يصير إغراء ها مثل هيك راح ينهي الوجوب مع أنه ليس بواجب وهذا مثلا يضر شيخ الأنصاري قال لا هذا بعد ما ليش مثلا لعله نية القربة ليش وجوب استحباب مو لازم اصل القربة كافي وش تريد تنوي الوجوب في غير مورد الوجوب شاكو بيه ما يأثر اذا قلنا القربة كافية اذا قلنا القربة كافية فاذا على هذا الاساس قصد القربة حاصل منه وشغلت الامر ناوى الوجوب بما ليس بواجب وخليصة وما يدور ما رح كنت الفلاتة تشريع مدد جاهز تشريع ما يصير التشريع يصير انما ماذا من العالم حتى يموت تشريع هذا جاهز بناء هذا واجب فتشريع ما يصير فلا محذور في ذلك لذلك يقول ثم ان وظيفة الامام وان كانت ازالة الشبهة عن الحكم الواقعي يكون يزول الشبهة يقول له مثلا ليس بواجب ما له معنى يجي يقول له توجد روايتان يعني بقى الشبهة والاشتباه بقى بعد إلا أن هذا الجواب لعله طريق تعليم العمل عند التعارض تعليم العمل عند التعارض مع عدم وجود التكبير عند الإمام في الوقت مواجه فإذا مواجه فإذا حتى لك لأي مقصودة بالتالي هم راح يتعلم عند التعارض شو يسوي وبالتالي راح يصير بخير اما يجيب اما ما يجيب وهذا نتيجة عدم الوجود هذا واحد يقول مو هذا دي اغراء دجال لانه قد ينوي الوجود انه ليس بواجب اذا اختار الخبر الدال على الوجود. يقول وليس فيه الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجود فيما ليس بواجب. ليش ما في؟ يقول ولعله لاجل كفايه قصد القربه في العمل. هذا يكفي فاذا لا يكفي خلي يصحين هذا القصد الوجود بما ليس بواجب. ما تفكر بذلك الصلاه. وكيف كان قد واحد يقول شيخ ما له اشكال بعد تعجز غير يلا بالعجل كبنا يلا بالعجل قول. يقول هذا الخبر ما يفيدك اصلا. ليش؟ لانه هذا وارد فينا في الاجزاء. تخيير ماذا؟ لان الله اكبر واجب نفسي وانما هو واجب ماذا؟ زيني جزء يعني موتي. فأشد كان جزء لو مو جزء واجب لكن على وجه الجزئية لو ما واجب على نحو الجزئية. فالشك صحيح بالوجود وعدم الوجود لكن في الوجود على نحو الجزئية وعدم الوجود على نحو الجزئية. وأين هذا من محل كلامنا؟ محل كلامنا وين؟ شك الوجود النفسي. دعاء عند رئيس الهلال ما ادري واجب نفسي هو مو واجب نفسي. مو كلامنا في الشك الجزء. قلنا الشك الجزء اذا تتذكرون يجينا وين ان شاء الله تعالى. قلنا في مبحث الشك المكلف يعني اشتغال. ليش مكلف به؟ لانه اصل الصلاه واجبه ادري بس ما ادري تسعه اجزاء واجبه ما عدا التكبير وحتى التكبير جزء واجب. فاذا هذا يدخل تحت شكل المكلفين. ايه هناك كلامنا في الشك ماذا؟ في اصل التكبير. الشيخ في جواب يقول من فتوى مولانا يرد عليك اولا انه صحيح هذا الخبر وارد في صورة الشك في الواجب على نحو الجزئية. اشك واجب جزء جزء واجب ولا لكن من ضمن الاجماع المركب يعني شو يعني كل من قال بوجوب الاحتياط لم يفرق بين كون الوجوب المشكوك نفسي او جزئي. ما فصل بين نفسي. من قال بوجوب الاحتياط قال بكليهم. من قال بالعدد قال بكليهم. فاذا اقعد نفسي يجمع مركب فيثبت اذا ثبت بهالرواية تاخير وعدم وجوب الاحتياط والواجب الجزئي يثبت بدل ما يسمع المركب. التخيير وعدم وجود الاحتياط فينا في الواجب النفسي. هذا اولا اسمع مركب. والثاني اولوية هو في صورة الشك المكلف فيه اذا ما يجب الاحتياط. والواجب الجزئي يعني شنو الشك فيما اصل التكليف معلوم لكن اشك في المكلف فيه. اذا انا ما يجب الاحتياط فبالاولى اذا شنو اشك فيما في اصل التكليف يقول يجبده عنه رسول الله هناك الشك فيما في اصل التكليف. مو ان التكليف معلوم في الجملة لكن الشك في المكلف به. عدم التكليف ما معلوم ولا شوي. اصل التكليف مشكوك. فاذا كان اصل التكليف معلوم والشك في المكلف به ما يجب الاحتياط فبالاولى فيما قال ذلك. ثم ان وظيفة الامام العصر يقول وكيف كان فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئية وعدم وجوده على نحو الجزئية. إذا ثبت هنا التخيير في صورة لو دار الأمر بين أن يكون شيء واجب على نحو الجزئية ومو واجب على نحو الجزئية. إذا ثبت هنا التخيير ثبت فيما نحن من ما نحن فيه شنه من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف لكن النص المستقل مو ظني يثبت بالإجماع أولا هذا قلب الفصل يعني. والأولوية القطعية في ناس بينة الكيان بعد ما أكرر. ثم إن جماعة من الأصولية بعد فد نصح شاية فقط وهي ماذا؟ أنه يا شيخنا الأنصار النتيجة صارت تعدك رأيك النتيجة احتياطي وتخيير النتيجة شنو صار رأيك؟ تخيير. بس عندنا فرد إشكال صغير شنو العلماء ما يقولون مثل ما أنت تقول حتى ربعك الأصوليين حتى ربعك منك ديك ما يقولون دينا بتأجي سبحان ليش بقية العلماء شو يقولون بقية العلماء يقولون إذا تعارض خبران واحد ناقل وواحد مقرر تذكرون بما تبقلنا ناقل يعني شنو ناقل قلنا مخالف لأصل البراءة يعني يدل على الوجود يدل على الفرض أو خبر ثاني مقرر يدل على من يعني على الإباحة على الاستحباب يعني موافق للأصل علماء إيش قالوا مقدم شنو الناقل ما قالوا تخير شلون أنت تقول تخير هم ما قالوا بالتخير رأسوا قالوا نقدم الناقل الناقل يعني شنو وجود الهو يعني احتياط بالتالي كأنه ما راح يصير هذا شلون اتباع من ويا العلماء تحاول جرهم وياك يقول خوف الجواب يقول خوف ذلك لعله حتيهم على مقتضى القاعدة يعني القاعدة تقتل تقديم الناقل أما على مقتضى الأخبار شي يقولوا مثل يا خبر هو هذا التوقيع الشريف وغيره يقولون مثل ما احنا نقول علي تخير ترى موافقين يا مولانا الحمد لله ثم ان جماعة من الأصولية ذكروا في باب التراجيح في باب التعارض والترجيح ذكروا الخلاف في ترجيح الناقل او المقرر انه ذكروا الخلاف بين انه اذا ناقل مقرر اكو ياهم قدمه حكي عن الاسلاف ترجيح الناقل ثم ذكروا تعارض الخبر المفيد للوجود يعني الناقل والمفيد للإباحة وذهب جماعة كما قلنا هذا سابقا إلى ترجيح الأول يعني مفيد للوجود ثم ذكروا مثال ثاني للناقل والمقرر مثال الأول واحد وجودي واحد إباحة مثال الثاني للناقل والمقرر خبر مفيد للإباحة وخبر ثاني مفيد للحق هذا مثال ثاني وحكي عن الأكثر دليل كل كما نقدم عندنا تقديم الحاضر اذا بالتالي دولة كل مش قالوا والوجوب نقدمه اذا كان الناقل وجوبي ما تحريني تحريم اذا كان الناقل تحريني كذا يعني قالوا بالاحتياط ما قالوا بالتخيير كذا لكل مخالفين لك يقول ولعل هذا كله مع قطع النظر عن الاخبار والا اذا كان نضرب بعض وهم يقول اللي احنا نقول المسألة الرابعة وهي الأخيرة حاضر قلنا يعني المحرر حاضر يعني من المحرر الحاضر يعني من الحاضر هو المسألة الرابعة وهي الأخيرة ما الشبه الموضوعية موضوعية وهي هاي أهم المسائل شبه الموضوعية لا شبه الموضوعية الوجودية اللي بمثالها شنو الشبه الموضوعية الوجودية ما أدري أمس أنا صلاة الصبح صليت وما صليت صلاة الصبح خذت يوم ولا اتداينت من عدة فلوس يوم ما اتداينت خمس أدفع لي فلوسي ما أدري هاي كثيرة واحد يبتلي دي خمس أدفع دارة السنة فلوس عشان خمس أكو إلى آخره حاج واجب على استطاعة أكو ما استطاعة أنا كتب أقدار استطاعة دي ولا هاي كل شبهات ماذا موضوعية هل يجب الاحتياط وما يجب الاحتياط ما بحث حتى الاخباري سماحة الاخباري هم قال ما يجب الاحتياط بعد ما اكو خلاف اهنا بس بعضهم عندهم شبهة بعضهم عندهم شبهة مثل الشبهة اللي تقدمت وين اذا تذكرون الشبهة التحريمية الموضوعية ضمن الخمر المشكوك يجب تركه. ليش تذكرون ضمن ليش يجب تركه المشكوك؟ من باب الدليل يقول يجب ترك الخمر، فمن باب مقدمة الذي احرص بمقدمة العلمية يعني دلنا حتى احرص انه ترك الخمر يكون اترك حتى هذا المحتمل المشكور. هل تقولنا في ناس وقت تذكرون ولا وش جاوبني اذا تذكرون؟ قلنا ثلاث اقسام اكو عندنا اذا تذكرون هالشكل. خمر معلوم بالتفصيل، هذا خمر، هذا يحتاج الى مقدمه ولا ما يحتاج؟ هذا اخو حرام جزء. او خمر معلوم بالاجماع، معلوم بالاجماع شنو؟ معلوم براسين، واحد خمر واحد مات. بل اذن المقدمه العلميه تجي لان اكو خمر جزما اذن يجب ترك جزما، فمن باب المقدمه العلميه يكون اترك ماذا؟ الثاني. هذا على الراس. اما اذا افترضنا سد الراس وحده وحده اتجنن مشكوك، وين المقدمه العلميه؟ تقول لي مقدمه علما وما عندي فرد شيء يجب تركه الان. حتى من باب المقدمه الامتثال ذلك التكليف اجتنب هذا. وتبنوا لا تذكروا نفس الشبهة ونفس الجواب شيء جديد ماكو. يجي هنا نفس الشبهة شنو؟ نقول انت اذا شكيت لسا شكيت انه مصلي انت ولا، نقول عندنا دليل يقول اقضي ما فات كما فات. هاي الشبهة قاعدة بين. وحتى احرز اني امتثلت هذا الخطاب من باب المقدمة العلمية يكون ماذا المشكوك؟ عجيب. الجواب ماكو حاجة الى التكرار، مطبق. المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجود وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم. مثل نفس الحكم موضوع الحكم اقضي ما فاتح عدل يجب قضاء ما فات. انا جاري رسالة عملية ادري يجب قضاء ما فات، حكم عرفه لكن ما ادري هذا يصدق عليه صلاة الصبح فات او لا. الموضوع شكل هاي شبه موضوعية ويدل عليه يعني علينا نقذب على عدم وجود الاحتيار، على عدم وجود الاحتيار. من ليس اللي بذكرناه في شبه التحريمية شنو شذكرناه فشو بتعني الموضوعية قلنا ما يجب احداث شنو شكرنا هنا؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون وفي العقاب بلا بيان لا يكلف الله نفسا الا بل بعد تضطره كلها هنا تجي بعد. ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية ما تقدم شنو يعني من ادلة البراءة عند الشك في التكليف. هناك شكرنا هنا يجي وتقدم هناك ايضا الشبهة دفع الشبهة اندفاع توهم ان التكليف اذا تعلق بمفهوم يعني شو المقصود بمفهوم فانطبق في موردنا مو بمفهوم نحن الخلق لكن الشبهة التحريمية هناك يقولوا هنا نحن نقول ماذا بقضاء ما فات اذا تعلق بمفهوم مفهوم شنو هو؟ قضاء ما فاتئت وجب مقدمة لامتثال التكليف حتى نمتثل التكليف في جميع افراد ما فاتئ ان نوافق ذلك التكليف موافقته في كل ما يحتمل ان يكون فرضا له يعني علما لذلك المفهوم وهو ما فاتئ فيكون كل فرد الذي احتمل فاتئ يجب حينها بالإتيان به حتى من باب القدر العلمي احرص ان ينتقل ذلك الخطأ. يقول فقدم ايضا انتفاع لك الشبه وثان مات وجه الانتفاع فتقدم حتى يومها ما تنكرر. ومن ذلك يعلم انه لا وجه للاستناد الى قاعدة اشتغال فيما ترددت يعني لا واحد يقول اشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقين يقول اتبح الاندفاع يعني واحد ما يقدر يكون استغلال قاعدة ويثبت مع الاخر ليش؟ يعني نقول له اشتغال يقيني يسرع فراغ اليقيني يقول لي اقضي يا اخي الذي متيقن فاسد فاللي شاك اشتغال يقيني ماكو حتى يجي فراغ يقيني. ومن ذلك العلم لا يوجد الاسلام على قاعده اشتغال فيما ترد الفائته بين الاقل والاكثر. ما ادرس ثلاث يوم فاتتني لا ثلاث صلوات حتى ثلاث امس الصبح فاتتني فثلاثين وثلاث واحد بالتقريب الشبهه هاي تقريب الشبهه بناء على ان الامر بقضاء جميع ما فات هذا جميع ما فات واقعا اقضي ما فات واقعا مو ايش يقتضي لزوم الاتيان بالاكثر مو الا اكثر واقل ثاني لا حتى اذا فرد واحد اشوف انه فات ام لا يلزم ان اقضي من باب المقدمه عن العلمي جواب خطته مباشر نكرر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين احسن الله.